وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيد. عسير ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Thank you. يا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا يقولون ربنا يا أيها النبي

فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. صدق الله.